اسمع في عنا لا يعد لازيني يا عالم أرضي محروقة أرضي هريمة مسروقة سما نام تهلا تمسعني الأيام وين سمس الهلوي وروح الهمام يا عالم أرضي Aduh.